بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. إلى مد أرزائي أروح وأبتدي وتمشي بي الأيام مشت أرمدي، وأمسي حليفا مائمات على جوان، وأصبح في الدنيا بسجن مؤبدين وقائلة ارحم شبابك واصطبر عليك ولا تهلك. أسأل وتجلدي وهيهات أن أهنى بشرخ شبيبتي، وهل من شباب بعد شبه محايا. شلوا مقطعا صريعا على حر الثرى المتوالي، وجاء السبت والظهر منحن عليه، فالفار بأفضع ما مجور يشهد، وألقى متفجعا لرؤية جسم بالسيوف مبين. وصير خديه على خد نجمه، ونادى بصوت راعى كل موايا، يا حجي بني علي علي علي، بني على الأيام من بعدك العفا، ولا زال عيش الدهر حلف التنايا. يا كدي بناي قتلوك القوم لا همت السماء عليهم، ولا زالوا بحزن مجايا. شق رأسك أنه بشفرته قد شق رأس محمد وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. لخصت هذه الآية المباركة مفهوم البدعة في الدين، هذا الموضوع الذي كثر التساؤل عليه قديما وحديثا وكثر الأخذ والرد في هذا الموضوع والجدل في مسائل كثيرة أنها خاضعة لمفهوم البدعة أم لا. قسم كبير من الناس يتصور أن البدعة هي عبارة عن كل أمر لم يكن على عصر التشريع أو زمن النبي صلى الله عليه وآله فهو بدعة، وهذا الكلام باطل بالقطع واليقين، لأن هناك أمور كثيرة استحدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله لم تكن في عهده، ومع ذلك المسلمون لا يعاملونها معاملة البدعة. من قبيل مثلا المراكز الدينية المتشعبة بأسمائها وأنواعها، النوادي الرياضية أو السياحية أو الترفيهية، المنتديات الثقافية، المواسم الثقافية، أساليب الحياة الاجتماعية العامة، أساليب النظام الإداري، النظام الوزاري، الأعراف المعبر عن هذه بروتوكولات الدبلوماسية في العالم. العالم تطور كثير من الأمور شحدثت لأنها مست إليها حاجة بشرية، وما أحد من المسلمين يعتبرها بدعة نهائيا. يعني ما سمعنا يوم من الأيام يجي واحد إلى سفارة لدولة من الدول يقول هذه بدعة هدموها، لأن هذه ما كانت أيام الرسول، أو إلى بناية وزارة يقول هدموها لأن هذه ما كانت أيام الرسول، أو الطائرة عطلوها لأن ما كانت أيام الرسول. هذا كلام مخرفين بالتأكيد، ما مقبول نهائيا. إذا حتما البدعة ليس المقصود منها كل أمر لم يكن على عصر التشريع أو على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما البدعة شيء آخر. ما هي البدعة؟ البدعة هي عبارة عن كل ظاهرة أو كل مفردة أو كل شيء ينسب إلى الدين وليس من الدين، أو يحذف من الدين وهو من الدين. هذا باختصار. مر شيء أمارس حلال وما أنسب إلى الدين، ما في مشكلة. مثلا أعمل لي يوم أسمي يوم المرأة أو يوم المعلم أو يوم الشجرة، ما أقول قال رسول الله عليكم بيوم شجرة أو يوم المرأة اليوم الفلاني أو يوم المعلم اليوم الفلاني، لا، ما أنسبه للدين، لكن هو حلال. ليش حلال؟ حلال لأنه ضمن دائرة الإباحة. عندنا الأشياء في الفقه الإسلامي على أصل الإباحة، إلا أن يرد دليل يمنع. إذا ما منع الدليل فأنا أتحرك في مساحة الإباحة. إذا من ناحية شرعيته هو شيء مشروع، لكن أسند إلى الدين بمعنى أدعي أن الدين نص عليه بالخصوص والدين ما وارد عنه شيء، هذا يسموه بدعة. فإذا اعتبر يوم معين يوم المعلم باعتباره على أصل الإباحة حلال، لكن إذا أسندت إلى الدين بمعنى أنسد إلى الدين، عن الدين نص عليه والدين ما نص عليه، لكن الوقت يصير بدعة، وإلا بما هو يوم معلم ما بي إشكال، بما هو يوم شجرة ما بي إشكال نهائيا. بل بعض الأشياء أكثر من أنها في دائرة الإباحة مندوب إليها شرعا، يعني مطلوبة للشارع، تدخل في دائرة المستحب لا في دائرة المباح فقط. مثلا وسائل القوة الحديثة التي يتحصن بها المجتمع، وفر الحماية لنفسه، الدفاع لنفسه، وسائل الدفاع الحديث. افرض مثلا المدفع والدبابة ما كانت ايام الرسول صلى الله عليه وآله، لكنه في زمننا اصبحت متداولة، بل اصبح الدفاع يتوقف عليها. هذه تنقلب اصلا من كونها مباح الى مستحب، تصعد الى مستوى الواجب. شايف الدين مرن، كل شيء توقف عليه حاجة البشرية، حماية الإنسانية، حماية أمن المجتمع، رفاه المجتمع، سعادة المجتمع، الدين ما يمنع منه، بل ربما يكون باستحبابه، بل ربما قال بوجوبه. زين، إذا المرة يضاف إلى الدين شيء لا دليل عليه، لا نص عليه، أسنده أنسبه. ذكرت لك إذا شيء حلال ما تنسبه إلى الدين بخصوصه ما دي مشكلة، إذا نسبت بخصوص المشكلة. هذا واحد. اثنين، أن يحدث من الدين شيء هو منه، يعني النبي مثلا صلى الله عليه وآله شرع الأمر الفلاني في الأذان، يأتي إنسان يحرف فصل كامل من فصول الأذان والحال منصوص عليه، هذه بدعة، لكن نسميها بدعة حذف أو بدعة سلبية. فعندنا بدعة إضافة الذي أضيف إلى الدين ما ليس فيه، وبدعة حذف. القرآن الكريم يقول ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته. افترى على الله كذبا يعني يضيف إلى الدين شيئا ليس منه، هذا ظلم، بل هذا من أفضح الظلم. قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. في الحديث الشريف من جاء بشيء ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي رواية فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جن بعد أو كذب بآياته، افترى على الله كذبا يعني أسند إلى الدين شيئا دخيلا. كذب بآياته حذف منه شيئا، ينقص من الدين شيئا معينا. طبيعي هو الحذف والإضافة دائما إنما ينطلق من منطلق إما جهل وإما مرض أو غرض سيء، مصلحة دنيوية تقتضي أن هذا الإنسان يتصرف بالدين كما يشاء، يحذف أو يضيف. ولذا الفتية بغير علم كانت من أبشع الجرائم في الإسلام. فر من الفتية فرارك من الأسد، القول بغير علم أن الإنسان يصير بناء يفتي في الدين دون أن يكون له درجة الفتية في الدين، دون أن يكون حائزا على مرتبة الاجتهاد في الدين، فسر القرآن برأيه، يصدر أحكام حلال وحرام برأيه. هذا من أبشع الجرائم، لأنها تشويه بسمعة الإسلام. كثير الآن من الخرافات الموجودة في واقعنا ننسبها إلى الدين وليست من الدين، والمصيبة أن بعض هذه الخرافات ما تستطيع معالجتها، لأنه لا رأي لمن لا يطاع، بالعكس تعطي مردود سلبي. ومن شروط النهي عن المنكر أن يكون هناك تأثير، على الأقل ليكون مردود سلبي معاكس، وشوكك يكون مردود إيجابي. إذا كان لك ناصر أما إذا تتكلم وحدك بالكوج ما حد يسمع كلامك، ما تترتب فائدة، بالعكس قد يأتي بعض المجاهدين يقفون إلى جانب الطرف الآخر، فما تنفع شيء، تضحي بنفسك بدون أن تخدم دينك بشيء، الله ما يكلفك الشكل أبدا. وما أنا من المتكلفين كما يقول القرآن الكريم. الكلمة يجب أن يكون لها أثر ويكون إلى جانبك رجال يقفون، لا أنهم يقفون على التل يشمتون بك إذا نعم ولم تنتج المسألة شيئا. كثير خرافات، كثير أباطيل موجودة في واقعنا، كثير أشياء تنسب إلى الدين وليست من الدين، سواء في عالم الأسرة، كثير أشياء في خصوص المرأة، في خصوص الرجل، حتى بشعائرنا الدينية، حتى بشعائرنا الدينية توجد أشياء لا ينبغي أن توجد، بل تشوه أصل الشعيرة، أصل المناسبة، أصل الذكرى. ثم يا أخي لكل مقام مقام، لكل مقام مقام، لكل زمان ومكان. أحيانا الحقيقة نسبة معينة من الشعائر، يعني ما يصير أنا كل ما عندي أوظف في كل مكان، لا قطعا، بعض الأمكنة ما ممكن بعض الممارسات في تلك الأمكنة، في بعض الأزمنة ما ممكن، لكن بعض الناس ما يفرق عليه يعني أبدا، ما يعرف فروق الزمان والمكان، ما يعرفه أنه أنا هذه الشعيرة لما أمارسها بهالشكل هذا بيضرر على الدين، ما بيضرر على الدين، هذا بيخدمة لأهل البيت أو بتشويه لسمعة أهل البيت. أصل المطلب أحيانا يصادر بسبب بعض الشكليات، يا ليتها تنفع أبدا، لكن ما تقدر تتكلم بصراحة. أقولكم في أشياء أكثر ما تقدر، لأنه تخاف على وجودك، لا والله لو توقف على دمي لضحيت بدمي، ولكن ما بفائدة، يكون إلقاء للنفس بالتهلكة، ما بها فائدة، شايف جيدا. ولذا أهل البيت سلام الله عليهم في بعض الموارد إنما كانوا يضطرون لبعض المواقف اللي نسميها مواقف تقية، لا خوفا على أنفسهم. والإمام الصادق عليه السلام ما يخاف على نفسه أبدا، إنما الخوف على رسالتك، على وظيفتك، لأن قد تعطي مردود سلبي بعض الأشياء. يعني أنت عندك مجموعة بالكاد بالعلاج التام جايبهم للدين، بس بكلمة واحدة ينفرون من الدين، فأيهما أحسن؟ 90% لو صفر، 50% لو صفر؟ هذه المسألة. القرآن ما يقول أن موسى خرج خائفا، موسى خرج خائف على نفسه، أو الحسين عليه السلام الشاعر يقول خرج الحسين من المدينة خائفا على نفسه؟ أبدا، لو قتل الحسين في المدينة ما يأخذ دمه ذلك الأثر. فالمسألة مو مسألة مشتهاية كل من يجي يقول شيخنا القضية الفلانية بل حشينا بها، شكل المسألة على البساطة، الله يسامحك. بعض المسائل تحتاج إلى توفير جو، إلى إعداد مقدمات. إن شاء الله المستوى، مستوى الثقافي، وعي الأمة يصعد بالمستوى المطلوب، ذاك الوقت تقدر تحكي اللي بقلبك راحتك. أما قال رسول الله صلى الله عليه وآله أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم، وإلا أنا ما أشك أن هناك شططا وغلطا وهناك تزيدات كثيرة دخلت في ديننا في شعائرنا، لكن إعلان الثورة على هذه الشكليات يحتاج إلى ناس تقف، وأنا أشك في هذا المعنى، وعندي تجربة في بعض القضايا، قلت بعض الكلمات ودفعت ما دفعت من ضريبة وإلى الآن وأنتم تعلمون. المسألة أنه يوجد من يقف إلى جنبك أو لا، قد تتحرك 500 حركة ضدك، حتى هؤلاء الناس البسطاء يلعبونك بمخهم، وبالنتيجة يعني راح تفقد وظيفتك الأساسية، ما يجوز لك شرعا أن تجازف بنفسك من أجل لا شيء. مرة ضحي بوجودك من اجل شيء تسوى القضيه. ولكن مساله شك في انها تنتج، ولو انتجت لكانت التضحيه في محلها. زين، القران الكريم يقول: ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته. يعني انه البدعه في الدين الاضافه الى الدين بدون استحقاق والحذف منه بدون استحقاق هذا ظلم، بل هو من افظع الوان الظلم. بالمناسبه في ليالي عاشوراء يطرح سؤال عاده عن الشعائر الحسينيه بالخصوص. الشعائر الحسينيه في الواقع قطعا هي نوع من الشعائر الدينيه اساسا. عندنا بعض القضايا في الاسلام نعبر عنها شعائر. الشعائر هي عبارة عن مجموعة من الممارسات يراد منها أن تكون مذكرات بالله عز وجل ورسالة الله تبارك وتعالى. مثلا القرآن الكريم يقول: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ليش؟ لأن هذه مواقع ترتبط بذكريات دينية، مواقف دينية، فيها درس، فيها عبرة. أتذكر مواقف إبراهيم، إسماعيل، نعم، أصلا كل المشاعر المقدسة ترتبط بذكريات. إذا القرآن الكريم يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، رغم أن البيت كله مصلى، المسجد الحرام كله مصلى، ايش معنى مقام ابراهيم؟ قطعا لخصوصية ابراهيم. هذه الشعائر مرة تكون مكان مقدس كمقام ابراهيم والكعبة المعظمة بنفسها والصفا والمروة، مرة تكون شيئا مقدسا والشيء ما لازم يكون بشرا. لاحظ القرآن يقول: والبدن جعلناها من شعائر الله. البدن ما ينحره الحاج يعبر عنه بأنه بد. البدن من شعائر الله لأنك حين تذبح تستذكر فلسفة الذبح، فلسفة ذبح أو قصة إبراهيم وإسماعيل الذبيح عليه السلام، وكيف وطن كل منهما نفسه لطاعة الله عز وجل، فتكون من شعائر الله. الشعائر مرة كتاب يذكر بالله عز وجل كالقرآن الكريم، مرة زمان مقدس كشهر رمضان، مرة مكان مقدس، مرة ممارسات مقدسة. القرآن الكريم يقول: وذكرهم بأيام الله. قطعا التذكير بالأيام لا مجرد تدوينها في التقاويم، مقصود بالتذكير يعني تذكير الأمة بأحداث تلك الأيام. ما الذي حدث فيها؟ حادثة بدر، حادثة الفرقان، حادثة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا واقعة فتح مكة، وقائع من هذا القبيل، قطعا هذه كلها تدخل في أيام الله عز وجل. هي الأيام كلها لله والزمان كله لله، لكن هناك أيام ترتبط بأحداث ربانية إلهية، مبعث نبي، معركة مقدسة، موقف مقدس، مثل هذه الأيام أيام ذات قدسية بالتأكيد. ومن هذه الأيام يوم عاشوراء الذي قال فيه الإمام الحسن عليه السلام: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، لما يحمله يوم عاشوراء من عطاء للإسلام. ماذا صنع الحسين يوم عاشوراء؟ الحسين عليه السلام جسد لنا الإباء، جسد لنا رفض الظلم والضيم، حفظ لنا حصون الإسلام حسين عليه السلام بموقفه يوم عاشوراء، استطاع أن يسجب الجور وأن يضرب بيد مقدسة على كل من يريد البغي على الإسلام، ضرب على أيديهم وأخمد تلك الحركات التي كانت تستهدف القضاء على الإسلام. الحسين عليه السلام بدمه الزكي استطاع أن يخلق هذا الضمير الغيور على الدين على مر العصور. إلى الآن كل ما عندنا من غيرة على ديننا ببركة دم الحسين عليه السلام، تضحية الحسين عليه السلام. لو أن الحسين عليه السلام بايع يزيد سالم يزيد لقضي على الإسلام في مهده، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله بقوله حسين مني وأنا من حسين. أنا من حسين ما له معنى إلا هذا المعنى، وهو أن بقائي بالحسين استمراري بالحسين، هذا المعنى الذي حققه الحسين يوم عاشوراء قطعا يجعل يوم عاشوراء يوما من أيام الله. هذه نقطة. نقطة أخرى أنه ولاية الحسين عليه السلام وموقف الحسين نعمة عظمى من نعم الله تعالى، والقرآن الكريم يقول وأما بنعمة ربك فحدث. يشك أحد أن الحسين نعمة من نعم الله عز وجل؟ يشك أحد أن موقف الحسين نعمة على الإسلام والمسلمين؟ لا يشك في ذلك مسلم، ما أعتقد مسلم يشك في ذلك. والدليل أنه أنس ابن نبيه من أصحاب الحسين، أنس بن الحارث ابن نبيه الكاهلي رحمه الله، كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول عنه ابن الأثير في أسد الغابة: كنت عند الرسول والحسين في حجره فقال لي يا أنس إن ابني هذا سيقتل في بقعة من أرض العراق يقال لها كربلاء، فإذا شهدته فانصره. أرجوك، هذا شيء يدل على أن النبي كان يعبئ لنهضة الحسين، يعبئ كما كان الرسول يقول جهزوا جيش أسامة، هنا يقول جهزوا جيش حسين، من شهده فلينصره. هذا تروي صحاح المسلمين، تروي صحاح المسلمين، مستدرك الحاكم، مستدرك الصحيحين، يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هبط عليه جبرائيل وأخبره بمقتل الحسين عليه السلام بكى رسول الله وخرج على أصحابه باكيا وبكى أصحابه. هذا مأتم قبل 50 سنة من فاجعة كربلاء، ثم يهبط جبرائيل بشيء من تربة كربلاء. تسألني ليش الإعلام كل عدسات الإعلام كلها تنصب على كربلاء في مثل هذه الليالي؟ لأن هذه التربة الذي جبرائيل أمره رب العزة أن يأتي بشيء من تربتها إلى سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله ويقول له هذه التربة التي سيصرع عليها ولدك الحسين، ريحانتك الحسين، والحسين يودعها عند أم سلمة فتضعها في قارورة، قال لها إذا فارت دما، لاحظوا الكرامة، إذا فارت دما فاعلمي أن ولدي حسينا قد قتل. وتأتي يوم عاشوراء 61 هجرية، هذه رواية رواية الفريقان بلا نقاش من أحد، فتجد أم سلمة يوم عاشوراء بعد الظهر من يوم عاشوراء عام 61 تجد هذه القارورة تفور دما عبيطا. تشك في ذلك؟ تشك في شرعية حركة الحسين وأن الحسين عليه السلام حركته نعمة من نعم الله على الإسلام وأهله؟ وأما بنعمة ربك فحدث. فها نحن نحدث بنعمة الحسين، نحدث بنعمة الله، نحدث بما أنعم الله به علينا من ولاية محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. بما تمت النعمة كما جاء في تفاسير المسلمين يوم أنزل الله تعالى في علي ما أنزل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقام رسول الله صلى الله عليه وآله وقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. مهما كان معنى المولى عندك، فسرته بالخليفة أم فسرته بالناصر، على أن صحيح أن المقصود بالمولى ولي الأمر، ولكن بعضهم فسره بالناصر، فسره بالناصر. بالنتيجة هذا مقام عظيم لأمير المؤمنين سلام الله عليه، أنه يهبط جبرائيل بالآية الكريمة فيقوم رسول الله فيبلغ بها، فينزل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إذا كان معنى ولايتهم، نصرتهم، محبتهم، فليكن هذا على الأقل، أليس كذلك؟ هذا نعمة. لماذا نصرتهم؟ لماذا محبتهم؟ لماذا التمسك بهم والتأكيد عليهم بهذا الشكل؟ قطعا لامتياز فيهم، لخصوصية فيهم، ولهذه الخصوصية نحيي ذكراهم سنويا ونجدد الحزن لما نزل بهم. شيعتنا منا خلقوا من فاضل قيمتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. أقول: سيدي أين هي أفراحكم؟ أفراحكم قليلة، الأحزان أكثر، وحتى الأفراح لا تكاد تمر علينا حتى تنقلب إلى أتراح وإلى أحزان. ها هو يوم الغدير يحتفل فيه المحبون لأمير المؤمنين، لكن يحتفلون فيه وفي قلوبهم حسرة، أنه أمر لم يتم، أن الأمر ويد عن هذا الرجل العظيم. وذلك نعم أيضا يوم مولده صلوات الله عليه، أو يوم مولد الحسين في 3 شعبان، يحتفل المسلمون بذكرى مولد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن يوم مولده يقترن بذكرى ما جرى عليه. لا، نحن هو الرسول لما ولد الحسين عليه السلام وتناوله كان يتأمل فيه ويبكي. تسأله الزهراء عليه السلام: لماذا يا رسول الله؟ أو فيه شيء؟ قال: لا، ولكن أخبرني جبرائيل أن ابني هذا مقتول. فمأتم في ساعة المولد. لذا يروى عن السجاد عليه السلام يقول: أيفرح هذا الورى بعيده ونحن أعيادنا مآتمنا، نحن بنو المصطفى ذو غصص يجرعها في الأنام كاظمنا، عظيمة في الزمان محنتنا، أولنا مبتلى وآخرنا. ولذا هو الإمام السجاد من البكائين الخمسة كما في الحديث: البكاؤون 5، الأول آدم عليه السلام، والثاني يعقوب عليه السلام، بكى ليوسف حتى بيضت عيناه. لاحظ، لو كان استمرار البكاء بدعة لما بكى يعقوب عليه السلام، والقرآن أقر، ما أنكر، ما اعترض عليه. شايف؟ هذا بالنسبة للغائب، فما ظنك بالنسبة للقتيل؟ فما ظنك لقتيل بالطريقة التي قتل بها الحسين؟ والقتيل هو الحسين، والحسين ريحانة محمد صلى الله عليه وسلم. والثاني يعقوب، والثالث يوسف، والرابع فاطمة الزهراء من البكائين 5، والخامس زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام. بكى أباه الحسين بقية حياته، استشهد عليه السلام عام 95 مسموما، واقعة كربلاء عام 61، يعني أوائل 61 إلى 95 كم؟ الفاصل قرابة 35 سنة قضاها عليه السلام باكيا على أبيه الحسين. ما أقول يعني طيلة الساعات، لكن لا يمر عليه يوم فيذكر أباه الحسين إلا ودمعت عينه، حتى قيل أنه ما وضع بين يديه ماء إلا وبكى وقال: أو أشرب وقد قتل ابن رسول الله عطشانا. ويذكر ما أصاب أباه الحسين، يقول له واحد: سيدي يا علي ابن الحسين، ما هذا البكاء؟ أما آن لبكائك أن ينقضي، ولدمعتك أن ترقى، ولزفرتك أن تسكن؟ قال: يا هذا، إن يعقوب كان نبيا وابن نبي، وله 12 ولدا، غيب الله عنه واحدا منهم، وما رآه قتيلا أو جريحا أبدا، ومع ذلك بكاه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فكيف بي وقد نظرت إلى أبي الحسين مقطعا بالشوف، نظرت إلى أهل بيتي موزعين مدرجين بدمائهم على رمضاء كربلاء، ونظرت إلى شبيه رسول الله إلى أخي علي الأكبر عليه السلام، نظرت إليه وقد وزعوه بالسيوف أربا أربا. ساعد الله قلبك أبا عبد الله، كيف نظرت إلى شبيه المصطفى بتلك الصورة؟ لما جاء علي الأكبر يستأذن الحسين عليه السلام، رفع يديه إلى السماء، قال: اللهم أنت الشاهد على هؤلاء القوم أنهم يقتلون من أشبه الناس بحبيبك المصطفى خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. اتوقف عند هذه الكلمة، لاحظ، تصور الحسين يقول: كلما تذاكر أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وآله واشتاقوا إلى رؤيته دعوا علي الأكبر، فإذا حضر علي الأكبر المجلس يحسبون أن الرسول قد حضر. الله أكبر. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. إذن كيف ودعه الحسين بدموع جارية وزفرات وارية، وكيف ودعته بنات رسول الله؟ من شد علي الأكبر زاد شبد حسين، وقلب ليلة على دمى من جسم الصين، ليلة من الخيام طلعت لابو اليمة علي ابن تنادي وأجبت يمة، وليد الحرب عيدة وحنت أدم، مبارك يا علي عرسك يا مائل عين، ليلة بفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابن ولا خلم شانة، ساعة حسين ويلن خطفت الوانة على ابني وصب دمع غدي، ليلة نادت يا حسين قل ايش بي، قلها اقرى رجلا خاف من علي، على شعرتك طيب من الله متمني، رقيق هذا الشطر ها، يا بعال شعرتك طيب من الله متمني، يا ليلا اندعي ليعود من تدعي، ليلا رجعت لعشن والقلب لهفان، العالي الاكبر وحيد بخطة الميدان، تنادي يا إلهي بغربة العطشان، يا الرد يا يوسف رد عليه الحين، استجاب الله دعاء ورد علي الأكبر، أخذ وجه المنايا وللخيام سدر، ينادي من العطش قلب فطر والحر، يقل من ينجيب الماء يا ابن مني، مرجين الحسين ابن علي أكرم وأنعم سيدي. أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي كالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف أحمي عن أبي أطعنكم بالرم حتى ينثني طعن غلام علوي هاشمي علوي قتل من أم اقتل إلى أن أجهده العطش الشديد وثقل الحديد ورجع لأبي يذكر ما جاده من العطش قال الحسين بني علي وغوثا إذا قلبك نعم عطشان أنا قلبي مثل قلبك إن شاء الله أن موت عطاش هذا اليوم يقول ليلني أنا جيب المعايب يقول ليلني أنا جيب المعايب مهو حشيك شعب قلبي ولسابني قال بني واغوثا ما اسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكاسه الاوفى شربة لا تظمى بعدها ابدا ولكن ادرك امك ليلى في الخيمة قبل ان تموت جاء جلس عند امه وجدا مغمى عليها وضغ رأسه في حجره وصب دموعه فسقطت قطرات من دموع عينيه على وجه ليلى فأفاقت فتحت عينها وإذا ابنها علي لها من فرحة مفاجئة لكن ما تمت الفرحة وإلي فكت عينها وشافت ولده يبكي ويسجب الدمع على خده يا بعد أمك تقلنا ويأشبد رديت روحي بردتك هاي ما تمت الفرحة بقلب ليلة ما تمت الفرحة بقلب ليلة على بنها الدمع حق من تشيلة راح الفرقة تحليها فجيلة وفجعت بأرضيه وفقدت الرأي وهكذا حمل على الأعداء ثانيا وقاتل قتالا شديدا حتى قال أحد الأعداء وهو مرة بن منقذ العبد علي آثام العرب إن لم أثكل به أبا الحسين الله أكبر مش عندكم مع الحسين يا أعداء الله ليش تريد تفتح الحسين علي آثام العرب إن لم أثكل به أبا الحسين يا مؤمن فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا الأكبر بالسيف على رأسه فسقط عليه السلام مخضبا بدمه وقيل اعتنق فرسه فجال به والأعداء يضربونه بالسيوف حتى قطعوا أربا أربا ألا هل من مناد وسيدا أيوا عليا رحم الله من نادى ومحمدا أيوا حسينا يا يا يا يا يا يا عند استغاث بأبي الحسين يقول بعضهم عن سكين رأيت أبي توجه إلى جهة أخرى معاكسة لجهة الصوت قلت أبا إلى أين أنت ذاهب تذهب إلى هذه الناحية والصوت يأتي من ناحية أخرى قال بني سكين لا تلومني بني سكين لا تلومني فإني لا أبصر بعيني وهكذا أقبل أبو عبد الله عليه السلام إلى مسرح علي الأكبر فاختنق جسده الطاهر وري طالب علي على الدنيا بغجك الغفا علي راح علي راح يا أحد راح يا ويل شافة والنبل شافك علي راح يا وفاق الصفق راح علي يا احو صاحب صوت يا زينب علي راح يا خويا بلمتي الدنيا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم اخرح حوائجنا للدنيا والآخرة, شاف المرضى لا سيما المنظورين, آمنا في أوطاننا لا سيما في هذا البلد الكريم, تقبل منا والساد المؤسسين والسامعين بأحسن القبول, وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.